السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وتفضله علينا، سنبدأ في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، الحديث عن فترة العقد. تكلمنا عن فترة الخطبة بشيء من التفصيل الطويل في اللقاءات الفائتة، وبفضل الله عز وجل سنتحدث عن فترة العقد في الأيام القادمة، ولكن في هذا اللقاء هو لقاء خاص لكثرة ما سئلت عن هذه القضية، مع أننا شرحناها بشيء من التفصيل ولكن أفصل فيها زيادة شوية، خاصة في هذه النقطة ونحن في معرض الكتاب الدولي. كم يعني تقابلت مع كثير من الشباب ممن يتابعون البرنامج، وكان ممكن يبقى الأخ مع زوجته أو مع بنته، فيبدأ يقول: والله يعني لو أني متقدم لزواج أختي، وهذه الأخت هي أخت صالحة دينة تقية، ولكن البيئة اللي هي فيها بيئة غير صالحة، ماذا أفعل؟ هل أترك هذه الأخت وأذهب إلى غيرها؟ هذه قضية إخواني، قضية شائكة وقضية خطيرة ومهمة جدا. هل نترك البنت في هذه البيئة؟ ولا البنت بلا شك ستتأثر بأخلاق أمها وأبيها وإخواتها وإخوانها واللي معاها في البيت؟ بلا شك أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي تربى فيه. فلذلك عايزين نفصل في هذه القضية ونبدأ، فنقول بأن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان بيقول إيه؟ قال: ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح. لأن طبيعة المرأة الصالحة التي تربت في بيئة صالحة ستربي أولادها على البر وعلى الصلاح والتقوى. فإن لم تكن هذه البيئة التي نشأت فيها بيئة فيها نوع من التأديب والتربية، في الغالب حتى ولو كانت الأخت صالحة تقية دينة، إلا أنها ستتأثر بعض الشيء. ولكن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. للسؤال الذي يقال الآن ده، الكثير جدا جدا من البيوت على هذا الوضع، أن تبقى البنت امرأة صالحة وطيبة جدا وذات أخلاق ومعروفة عند الناس بذلك، والبيئة التي نشأت فيها بيئة غير صالحة وغير دينة. ودي بقى اللي بيستدلوا عليه في الرواية: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: يعني وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. وبلا شك لأن هذه الرواية لا تصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم أهل العلم عليها بالوضع، وبعضهم قال بالضعف، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السيرة الضعيفة قال: ضعيف جدا. تعالوا بقى نفصل أحوال الفتيات الصالحات في البيئات المختلفة. أنت البنت المتقدم ليها اللي أنت ستذهب إلى لخطبتها أو إلى رؤيتها، هتكون من أحد ثلاث بيوت. البيت الأول هي بنت صالحة من بيت صالح، وهذا البيت يقيم حدود الله عز وجل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، أهله مثلا يعملوا في الدعوة إلى الله، بيحفظ القرآن، يحبون نشر السنة، يحبون نشر الخير، قضاء حوائج العباد، السعي بين الناس في قضاء حوائج الناس إلى غير ذلك. بلا شك بأن هذا البيت نور وجمال، وده هو الطبقة العليا. قد يكون مش ده البيت أنت متقدم ليه. الطبقة الثانية، بنت صالحة في بيئة الغالب عليها طابع التدين. بنت صالحة في بيئة الغالب عليها طابع التدين، أهل البيت بيحافظوا على الصلوات الخمس وبيصوموا رمضان وبيحجوا ويعتمروا، ولكنهم لا يعملون في الدعوة إلى الله، ولا ومثلا لا يحفظون القرآن، ولكن يحبون أهل الخير. وقد نرى بعض الشباب منهم مدخن، أو البعض الآخر بيسمع الموسيقى، وبلا شك بأن هذا البيت هو الطبقة الثانية. البيت الثالث، البنت موجودة في، هي صالحة وموجودة في بيئة خبيثة، وده بقى اللي بيتكلم عنه كثير من الشباب. أنا متقدم لبنت هي لابسة حجابها أو منتقبة، ولكن البيئة التي فيها ليل نهار سماع موسيقى وأغاني، وقد يكون في معاذ الله شرب مخدرات، قد يكون حد بيرتكب الفواحش، بيزني، بيفعل، يرتكب شيء من الكبائر. فالشاب يبدأ يتكلم يقول ماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهذه الفتاة أرى بأنها فتاة صالحة دينة تقية، أنا أحبها جدا وفعلا قلبي ميال إلي. أنا عايز أقول له يا عبد الله، يا أخي الحبيب، الفتاة في هذه البيئة بتنقسم لقسمين، فتاة إيمانها قوي وشخصيتها قوية تؤثر ولا تتأثر، يبقى فتاة صالحة في بيئة خبيث. هذه الفتاة من القسم الأول، إنها فتاة إيمانها قوي، شخصيتها قوية، تؤثر ولا تتأثر. طيب، ده رقم ألف. رقم باء، فتاة غالبها التدين، إلا أن شخصيتها ضعيفة تتأثر بمن حولها، ولكنها تحب أهل الدين، تحب أهل الخير، ولا تعاديهم، بل وتسعى أنها تكون للأفضل، وتحب أنها تكون في بيئة صالحة، وتقول لك أنا نفسي أربي أولادي تربية صالحة، نفسي أولادي يكونوا صالحين، يعملوا في الدعوة إلى الله عز وجل، يكونوا من طبيب صالح، يكون مهندس صالح، محاسب صالح، محامي صالح، قاضي صالح، داعية صالح، نفسي أربي أولادي كده. ففي الجملة هذه الفتاة من أهل الخير والأدب. عايزين نقول ابتداء، الإنسان لا يؤاخذ بذنب غيره، فقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. البنت نشأت في هذه البيئة، ما كانت زوجة فرعون، آسية امرأة فرعون، امرأة من أهل الجنة. رببني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فهذه امرأة صالحة عاشت في بيئة، ده مش في بيئة فيها كبائر أو شيء من البدعة، ده كفر. فلذلك عاوزين نقول يا إخوان، ننظر لحال الفتاة، إما تكون فتاة غالبة، فتاة متدينة قوية التدين، قوية الشخصية، تؤثر ولا تتأثر، أو فتاة غالبها التدين إلا أن الشخصية ضعيفة تتأثر بما حولها، ولكنها تحب أهل الخير وتسعى أن تكون للأفضل، وتتمنى أن تتزوج رجل صالح، وتتمنى أن تربي أولادها تربية صالح. أنا عايز أقول للشاب أن هذه البيئة بلا شك ستؤثر على أولادك مستقبلا، وتختلف درجات التأثر من 1 لـ25، 25 لـ50، من 50 لـ75، من 75 لـ100. ومن وجهة نظري أرى بأن الحل الأمثل لمثل هذه الفتاة وهذا الشاب الذي يفكر في الزواج من مثل هذه الأخت الصالحة التقية، وهي أو اللي غالبها الصلاح والتدين من مثل هذه البيئة، لابد أن يكون له خطة. عمل بلا تخطيط فشل، عمل بلا تخطيط فشل. قرأت بعض الدراسات أن 3% من سكان العالم هم الذين يخططون لحياتهم، خطة قصيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى. وفي بحث في جامعة هارفارد الأمريكية على 100 شاب من داخل الجامعة، من طلاب الجامعة، فكان من ضمن الأسئلة التي طرحت عليهم أنت مستقبلا هتعمل إيه؟ مخطط إيه لحياتك؟ كان من هؤلاء 100 شاب 3 ثلاث شباب هم الذين قالوا وفصلوا سنفعل في الأسبوع القادم كذا، وفي الشهر القادم كذا، وفي السنة القادمة كذا، وبعد 10 سنوات كذا، في تخطيط لمستقبله. عنده هدف وعنده رؤية واضحة. بعد 20 سنة، البحث ده كان في سنة 1970، بعد 20 سنة قعدوا دوروا على هؤلاء الشباب المتخرجين من الجامعات، وصلوا لهؤلاء الثلاثة اللي هم خططوا لمستقبلهم، فوجدوا لو أننا جمعنا مال 97 فرد كله على بعضه، وجمعنا أموال الثلاثة اللي هم الثلاث شباب هؤلاء اللي قالوا احنا مخططين لمستقبلنا، مال الثلاثة أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة من أموال 97 مجتمعين مع بعض. ليه؟ هؤلاء لم يكن لهم لا هدف ولا رؤية، أما الثلاث شباب دول كانت لهم أهداف وكانت لهم رؤى. فلذلك نقول لكل شاب، ما ينفعش تمشي في حياتك كده، لابد أن يكون لحياتك تخطيط، خطط لحياتك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. في رؤية واضحة، هدف النبي ورؤية النبي، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هدف واضح ورؤية واضحة. ولذلك عاوز تنطلق في حياتك وتسعى للنجاح وتصل إليه بفضل الله عز وجل، لابد أن يكون لك تحديد الأهداف، ومع ذلك وضوح الرؤية، وضوح الشمس في ضحاها. فالشاب عاوز يتزوج، ده هدفه الزواج. الرؤية اللي هي التخطيط بقى، عاوز تاخد فتاة من هذا البيت، ماذا تفعل وانت قلقان خايف ان اولادك يتأثروا مستقبلا بمثل هذه البيئة، ماذا افعل؟ علينا عدة خطوات. 1، قبل ان تقدم على اي امر في حياتك لابد ان تستخير الله تعالى. لازم، لما كنت بنصح في اللقاء الفائت، ودايما اقول لكل شاب يقول لي انا خايف من البيت ده، انا خايف من الاخت دي، انا عندي نوع من القلق مش عارف اخد قرار، فاقول له والله انت عندك 3 امور دي بتيسر ليك مسألة الاختيار. 1، اللقاء المباشر مع الفتاة، يتكلم معاها ويتكلم مع اهلها، وكذلك للفتاة تتكلم مع الشاب وتتكلم مع مثلا والدته واخواته البنات. 2، بعد اللقاء المباشر الاستشارة، ده أنا استشير من حولنا بقى، حد من أصحاب الخبرة لو الشخصية فيها يعني مش عارفين، مالهاش ملامح واضحة، مالهاش معالم بينة، وعندي قلق، اسأل أهل التخصص. طيب الصورة واضحة، اسأل بقى في الشارع، اسأل في البيت اللي ساكنين فيه، اسأل الناس اللي جنب البيت، اسأل في المساجد، اسأل في عمله، اسأل أصدقائه، هتصل. وكذلك بقول للفتاة اسألي، وكلي حد من اهل بيتك، الوالد او الاخ او العم او الخال، يسألوا. طب هم ما عندهمش اهتمام بالقضية دي وهم عايزين جوازها وخلاص، كلموا واحدة صديقتك لها اخ زوجها صالح، اديله البيانات ويسأل، لن تعدمي الخير ان شاء الله تعالى. فانا عايز اقول عندنا 3 امور للمعرفة. 1، الاستشارة. 2، السؤال المباشر. 3، الاستخارة. انت بسبب الاستشارة واللقاء المباشر تتضح لك في الشخصية مثلا نسبة 70%، طب 30% مش عارف عنهم حاجة، استخر ربك ستتضح عندك الامور كما انك ترى الشمس في رائعة النهار. عشان كده بقول للشاب لابد من التخطيط، انت مقدم على هذا البيت لابد ان تخطط، والاخت نفسها اللي انت هتتزوجها او تسعى في الزواج منها لابد ان تساعدك على هذا، فان لم تفعل عليك بتركها، لابد من الاستعداد لذلك. يا اخواني خلينا في يعني اصناف الناس في التعاملات مع الحياة على 5 انحاء. 1، عارف هدفه، محدده كويس جدا وعنده رؤية واضحة، ده بلا شك أفضل الناس. 2، عنده جدية وعلى الطريق وبيحفر في الصخر ليصل للأفضل لله الفضل والمنة. الثالث يتمنى ان يكون للاحسن وللافضل، هذا امر طيب ورائع. ثلاثة دول ما شاء الله لا قوة الا بالله. الرابع بقى اللي بيرمي كل حاجة على المجتمع، كل حاجة على اللي حواليه، هو مش عايز يتحمل مسؤولية. الخامس دول بقى اخواننا المثبطون، تيجي تعمل حاجة تغير الكون انت مالك انت، هو كده. وهؤلاء اقطع العلاقة معهم، هيدمروا حياتك. دايما دايما دايما يكون لك صلة باخواننا اللي عندهم لغة التفاؤل في التعامل حتى مع الحياة، في التعامل حتى مع نزول البلاء. عشان كده انا عايز اقول لاخونا الحبيب اللي هيدخل لهذا البيت، يا اخي الحبيب لابد ان يكون لك خطة واضحة بينك وبين هذه الفتاة عن طريق احد من محارمك، امك، اختك، عمتك، خالتك، المهم لابد ان يكون لك خطة لكي تنجح باذن الله عز وجل. ومن ذلك واحد، عليك بالاستخارة قبل الاقدام على هذه الخطوة. انت مش قلبك ممتلئ بعشق الفتاة وحب الفتاة وبعدين يقول استخير ربنا، استخير ربنا في ايه؟ هو بقاله سنة ست سنين قاعد يحب فيها في جامعة القاهرة، والفالنتاين جاي اهو، واحنا ما عندناش اعياد الا عيد الفطر وعيد الاضحى. فيبدا يقول ابوي، يقول له يا ابني البنت اللي انت عارفها بقالها ست سنين لا تصلح ان تكون زوجة لك من غير حتى ما ادخل البيت. يقول لك لا لا لا، ده ما شاء الله عليها، انت ما تعرفهاش، ده احنا ساعة ما بنبقى واقفين تحت الشمس والاذان يأذن تقول له خد الشنطة معاك وتروح تصلي وترجع تاني. الله اكبر يا راجل. فانا عايز اقول ان الشاب اللي المتقدم لهذا البيت لابد ان تستخير الله عز وجل قبل ان تقدم على فكرة الزواج من مثل هذه الفتاة من هذا البيت. وعليك بالدعاء بقى، ادعي اللهم اني استخيرك بعلمك واستخدرك بقدراتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. ادعي دعاء الاستخارة المعروف والله عز وجل يوجهك. ومش مسألة نتيجة الاستخارة ان يجي لي عفريت في المنام يقول لي انا مش عارف لابس ابيض وده لابس اخضر وروح اتجوز الفتاة دي ومش عارف عملت ايه. الناس دايما دايما في مسألة عندهم اعتقاد ان الاستخارة بتيجي نتيجتها في المنام. ما انت قاعد طول الليل بتفكر ان مراتك بكرة تعمل لك كوارع، قمت لقيت، قلت صدقي يا زوجتي انا شفتك امبارح قاعدة بتقطعي الكوارع وعملت مش عارف ايه. ما انت طول الليل بتفكر في كده. عشان كده بقول لك يا اللي قاعد تتكلم وبتقول ان نتيجه الاستخاره لابد ان ترى شيء ابيض او اخضر، الكلام ده مفيش عليه دليل خالص. ليس عليه دليل لا من القران ولا من السنه. انما الامر تيسير الامور. انت في الطريق قابلك واحد صديق ليك، قال لك انا سمعت ان انت هتخطب. قلت له ايوه، ده من البيت الفلان. قال لك الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الناس دول اهل تدين واصحاب اخلاق جميله جدا جدا ومعروفين بطيبتهم ومعروفين انهم بياخدوا حوائج العباد، والست ربه البيت امراه صالحه دينه. في واقع الناس يبدا يديلك بعض الاشارات التي تذلل لك الصعاب. عشان كده بنقول هذه تبقى نتيجه الاستخاره. اما مساله ان انا شفت حاجه خضراء وحمراء والكلام ده، الكلام ده ليس له اصل في السنه وابتداء ملوش سند في القران. يبقى أول حاجة أن تستخير الله عز وجل قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة. طيب، اثنين، أن يعلم الشاب أن هذه مخاطرة ومجازفة، فقد يتدخل هؤلاء الأهل في حياتهم من قريب أو بعيد، وممكن يسبب لك مشاكل. ولذلك إيه؟ أنا أوصيك بإيه بقى؟ لابد أن يكون لك خطة بينك وبين هذه الفتاة عن طريق أحد من محارمك، أمك، أختك، عمتك، خالتك، أي أحد. وتضع كده، تمسك ورقة وقلم وتعمل جلسة عصف ذهني بينك وبين نفسك وكذلك الأخت في البيت. وبعدين يبدأوا يقولوا الناس ده هنتعامل معاها إزاي، ده ممكن تقع منهم مشكلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. ثم لابد من دراسة مستفيضة لكل المؤثرين في الأسرة، كل المؤثرين في الأسرة، زي الأب، زي الأم، زي الأخ، زي الأخت. أدرس شخصية كل واحد فيهم عشان أقدر أصل إلى مفتاح قلبه، مفاتيح القلوب، عشان أقدر أوصله. قد يكون هذا الرجل رجل متكبر، متفاخر؟ مش إبليس قال لله عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فإحنا عرفنا تحليل الشخصيات من القرآن، ودي رسالة لكل أخ مع فريق عمل في التنمية البشرية. يا حبيب قلبي أسعدك الله وبارك الله تعالى فيك، لا تقدم على هذه الخطوة إلا أن يكون لك صلة بالعقيدة الصحيحة، ثم تعلم السيرة النبوية، ثم العلاقة بسيرة النبي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان ما نقعش في حيص بيص. فأنا بقول لابد من دراسة الشخصيات دراسة مستفيضة عشان يسهل التعامل معه، تعرف ازاي تصل الى مفتاح قلب ابوها قلب امها، تعرف تتعامل معه بسهولة ازاي. لو لم تعرف بقت مصيبة، قد تقع مشاكل كبيرة جدا. في بعض الناس ممكن لما تاخده وتقول له عم الحاج ده انت كبرنا وانا جيت لك ولازم تحل لي مشكلتي، والله العظيم يدفع من جيبه طالما انت كبرته. طب تعالى العكس بقى، تجاهله كده يسبب لك المشاكل والمصاعب والمتاعب. فلا بد ان تكون ذكيا في التعامل مع مثل هذه الحالات، لابد من دراسه مستفيضه لكل الشخصيات الموجوده في البيت ليسهل عليك التعامل مع افراد الاسره. ثلاثه، ان يعلم الشاب من نفسه انه متصف بالحلم والصبر والحكمه والتروي وعدم العجله. ممكن يردوك مره واثنين وثلاثه واربع، وممكن في بعض المواقف ما يكونش عندك صبر ولا تحمل، اقصد في اكثر المواقف مش عندك صبر ولا تحمل، وانت عارف من نفسك ان انت سريع الغضب سريع الانفعال. فلذلك ان كنت تعلم من نفسك ذلك ودرست دراسه لافراد الاسره وعارف ان هم نفس حالتك في مساله سرعه الغضب والانفعال والتوتر، ده سيؤدي الى خلاف شديد، الا ان تدخل الى دورات لاداره الغضب فضل الله تعالى بتؤثر تأثير شديد جدا. كذلك أن يضع لهذه الفتاة الشاب ده يضع للفتاة منهجا شرعيا لتعلم العلم الشرعي. العلم يذكي الأخلاق بلا شك. بالانتساب تبدأ الفتاة تنتسب لبعض المعاهد المتخصصة، أو السماع للعلماء والدعاة عن طريق الإنترنت، أو السماع عن طريق الفضائيات، أو عن طريق قراءة الكتب، أو وما أشكل عليها تبدأ تسأل عن، مع القراءة والسماع لبرامج التربية الأسرية وكثرة قراءة الكتب المختصة بالزواج، خاصة الكتب التي تتحدث عن المشاكل الأسرية وكيفية حلها. فتاة لابد أن يكون عندها ثقافة، وانا انادي 5 7 آلاف 200 مرة وانا بقول يا اخواني ينبغي ان ندرس لاولادنا من سن البلوغ مادة التربية الاسرية، مادة التربية الاسرية. وناديت ان هذه المادة تدخل الى الجامعات، بل الى المدارس الاعدادية ثم الثانوية ثم تدخل الى الجامعات، وقلت تدخل الى المعاهد الشرعية زي معاهد انصار السنة والجمعيات الشرعية والمعاهد الخيرية بفضل الله عز وجل. هذه المادة يعني تذلل لنا كثير جدا جدا جدا من المشكلات التي تحدث ما بين الزوج والزوج، بل هي وقاية، والله وقاية لكثير جدا من المشكلات التي تقع خاصة في الثلاث سنوات الأولى من الزواج. فيتحط للفتاة منهج علم شرعي اشتمل على العقيدة، وتاخد فيه أبواب من الفقه والتفسير والعقيدة والحديث والسيرة النبوية وغير ذلك، ثم لابد أن تقرأ في مادة التربية الأسرية لازم، وتقرأ في كتب عن حل المشكلات الزوجية وما هي الطرق الإبداعية والابتكارية لحل هذه المشكلات، وحتكلمنا في حلقة كاملة عن الحلول الإبداعية والابتكارية لحل أي مشكلة سواء كانت مشكلة زوجية أو مشكلة أسرية. 5، أن تنتسب الفتاة إلى دورات تأهيلية وتأسيسية في الحياة الزوجية، وهذه النقطة غاية في الأهمية. ليه؟ الرجل يختلف عن المرأة في طريقة التفكير، والرجل يختلف عن المرأة في طريقة التقدير للآخر، والرجل يختلف عن المرأة في طريقة التعبير عن الحب، والرجل يختلف عن المرأة في طريقة تلقي صدمة أو قدامه عقبة أو مشكلة إزاي يتصدر لحلها. المرأة تختلف عن الرجل. غالب الرجال بيحب العزلة، غالب الرجال ساعة المشكلة حب العزلة، يبقى منعزل وفكر على مهل واضرب أخماس في أسداس وامسك ورقة وقلم. الزوجة في الغالب، في غالب النسوة، وعملت سألت كثير من الأخوات على هذا عن طريق أهل بيتي، ساعة المشكلة تحب تشارك الآخرين. واحدة صاحبتها مقربة، أمها، أختها، عمتها، خالتها، شيختها، أي حاجة، معلمتها. ففي اختلاف ما بين الرجال والنساء. فالمرأة تفهم بقى إن ساعة أي مشكلة عند الزوج وانعزل ودخل الحجرة قفل عليه، ممنوع الدخول مانعا للإحراج. ليه؟ قاعد يفكر ماذا أفعل. والرجل قد ساعة المشكلة يبقى عنده نوع من الهدوء، يتقبلها بنوع من الطمأنينة ويبدأ يفكر ماذا يفعل. المرأة تبقى منفعلة جدا في الغالب، عندها انفعال وخوف وتوتر وقلق. يبقى إلا ندرس الفوارق التي تفرق الرجل عن المرأة، يبقى في مشاكل كثيرة جدا، كثير من المشاكل. أخ يقول لي أنا مخلص جدا في حب زوجتي، وهي تقول وأنا مخلصة جدا في حب الزوج، ولكن مع أول خلاف تقوم الدنيا ولا تقعد. ليه؟ هو كان عايش أول أسبوعين ثلاثة في الزواج كل واحد بيحسس على الثاني عشان يظهر أجمل ما عنده، أجمل ما عنده. ولما بدأ يعني الزواج مر عليه شهر واثنين وثلاثة، وزهوة الزواج بدأت تقل تقل تقل تقل، كل واحد بقى رجع لشخصيته الطبيعية، فبدأ تحدث المشاكل. طب لو عرفنا الفروق الفردية ما بين الفروق التي بين الرجل والمرأة، بفضل الله عز وجل هنقلل كثير جدا من المشكلات التي تحدث ما بين الزوج والزوج. عشان كده بنقول ان الفتاة والفتى كذلك، الانتساب للدورات التأهيلية للحياة الزوجية. يا اخوان احنا حريفة، في كنا الناس تاخد دروس في الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضة وانجلش وفرنساوي، وممكن والله العظيم في مادة واحدة مدرسين وملخصات. طب وبعدين حياتنا الأبدية، أعني بذلك الحياة الزوجية، نسيبها كده بدون تخطيط؟ والله العظيم نضيع. والشاب اللي صرف دم قلبه عشان يجمع شبكة ويجيب مهر، يدفع مهر ويجيب شقة ويجيب عفش، كل ده ممكن يخسره في 6 شهور بسبب مش مؤهل للزواج. في شباب كثير جدا جدا وصل إلى سن الرشد ومع ذلك غير صالح للزواج، لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية النفسية. لسه بقول ماما عارفش يتحمل مسؤولية. وفي شاب عنده 17 سنة و 18 سنة وهو رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأخذ الحكمة، ورث الحكمة عن أبيه، وأبوه بيشرح له يا ابني في مثل هذه المواقف نفعل كذا وكذا، وأبوه بيدعمه دعما شديدا، وده أمر في منتهى الروعة. عشان كده بنقول أيها الشاب، الفتاة اللي انت داخل عليها في هذا البيت، لابد ان تنتسب الفتاة الى دورات تأسيسية وتأهيلية للحياة الزوجية. ودي رسالة كذلك يا اختي، كنت بقول في بعض الحلقات لما كنت بتكلم عن الاسئلة التي تطرح عند لقاء الفتى مع الفتاة، الخاطب مع المخطوبة، هيكلموا في ايه؟ كنت بقول من ضمن الاسئلة اسألي وهو يسألك، هل حصلت على دورات تأهيلية في الحياة الزوجية ولا لا؟ اي في التأسيس للحياة الزوجية أم لا؟ فضل الله تعالى بتذلل كثير جدا من الصعاب. لله الفضل والمنة أولا وآخرا، والتوفيق من الله. لما عملنا دورة أحلى خطوبة، وكان حاضر معايا فيها كثير من الأخوات، وحتى كانت الأخوات أكثر من الرجال، بفضل الله تعالى في تواصل، تتواصل على الأخت يا شيخ أنا كنت حاضرة معاك في دور كذا وعندي كذا، طيب أنت رأيك إيه؟ تقول لي كذا كذا، لا ما شاء الله، لا تمام على بركة الله. ليه؟ عندها ميزان، ولكن عاوزة حد بتستشير متخصص، عاوزة حد يدعمها في اتخاذ مثل هذا القرار. عشان كده بنقول الانتساب للدورات التأهيلية والتأسيسية للحياة الزوجية غاية في الأهمية بالنسبة للخاطب وبالنسبة للمخطوب. كذلك من ضمن الخطوات العملية اللي احنا لازم ننفذها، بقول للفتاة يا بنتي لو انت عارفة ان البيئة اللي انت فيها بيئة غير صالحة، والشاب ده عارف ان في شاب معين متقدم لزواج، ينبغي لك أن تحدد الصفات بالورقة والقلم، حدد الصفات اللي أنت بتسعي في تغييرها في شخصيتك وتبحثي عن علاج. زي إيه؟ هم عندهم مثلا في البيت لما يتكلموا 3 كلمات مع بعض ما ينفعش يتفاهموا ويتكلموا بصوت منخفض، الأم بتزعق والأب بيزعق والأخ بيزعق والبنت بتزعق والبيئة كلها كده، فده أدى إلى إن الكل بيتكلم بنبرة عالية وصوت عالي. طب الزوج قد لا يتحمل هذا، إن طول اليوم الصوت كده بالوضع ده، وهذا يؤدي إلى مسألة الانفعال وسرعة الغضب. الزوج قد لا يتحمل مثل هذا، فتبدأ تحدد مع نفسها أنا عاوز أغير عندي إيه؟ الغضب، وإيه كمان؟ العناد. أما هي بتشوف أبوها مع أمها، الأب لو قال كلمة الأم تخالف قولها، والأم لو قالت الأب يخالف القول، ولو أم قالت كلمتين الأب يقول لها 60، والأب لو تكلم 3 كلمات الأم تديله صفحتين بهذا الوضع. فإحنا كده بدأنا نعلم الأولاد العناد حتى مع الأب وحتى مع الأم. فإذا كنت تعرفي من نفسك ذلك، أو إن أنت متصفة معاذ الله بصفة البخل أو صفة عدم وجود الحياء، المهم صفة معينة فيك عاوزة تغيريها، ينبغي لك تحدديها من الآن. وده أمر حسن، لأن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى حل المشكلات الاعتراف إن في مشكلة. انت عندك مشكله، لك مشكله ايه؟ انا كويس جدا الحمد لله، مش مشكله ولا حاجه، تمام، البيت ماشي زي الفل، والتلاجه مليانه فراخ ولحمه وبفتيك وبانيه ومش عارف وايه، هو ده المشكله عندك بس كده؟ ده الموضوع عندك؟ زوجتك مش بتشتكي من ده، تقول لك عليك انسان كريم وانسان تكرم اهلها وكل حاجه، بس انت رجل في البيت، الرجل الصامت، الرجل الساكت، شات اب طول النهار قاعد ما بيتكلمش نص كلمه مع زوجته، فطبعا عندها نوع من الملل وهتتخنق منك خلاص، واتخنقت بالفعل، بتقول لي قول له يا شيخ، انا سامعها بتقول ايه؟ قول له يا شيخ، وانا بقول لك برضه شوف السبب يا بنتي، ما هو الدافع الذي ادى الى ذلك اولا. فاحنا عايزين نقول يا اخواني ان الفتاه تبدا تحدد بقى الصفات اللي عايزه تغيرها في حياتها اللي تاثرت في بسببها، بسبب البيئه اللي عاشت فيها. سواء بقى انها تعرض نفسها على في دورات لذلك، أو تذهب إلى أساتذة علم النفس، أو بكثرة القراءة أو كثرة السماع أو حضور الدورات، كل هذا بفضل الله تعالى مما ينفع. 7، شاب يحث الفتاة على أن تختلط بالأخوات الصالحات ليأخذوا بيدها إلى طاعة الله وإلى تغيير أخلاقها. الإنسان بلا شك يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها. بدل ما كانت الأول بتقول أوكي هاي بنجور بيتي فور، مش كده يا ابو عمر؟ خلاص معلش بتقول كده، عارف بتقول شكرا جزاك الله خيرا، دي السنه. هاي لا، السلام عليكم ورحمه الله، مالك يا بنتي؟ الحمد لله رب العالمين. واخد بالك يا سيدي؟ فبنقول ان الاخت اللي في البيئه دي تختلط بالاخوات الصالحات، ليه؟ لياخذوا بيدها الى طاعه الله عز وجل والى تغيير الاخلاق مع السعي في حضور مجالس العلم، لا سيما مجالس القران. تبدأ تحفظ قرآن وتاخد شيء من التفسير متعلق بالقرآن. طب أبوها بيقول لها مفيش خروج من البيت، تتواصل مع الأخوات عن طريق الإنترنت. طب ما عندهمش فيسبوك، ممكن عن طريق الهاتف. ولن تعدم معروف، يعني لو أنها سعت بفضل الله تعالى ستصل إلى الخير، تسعى. طب إحنا بنقول كل ده مع الصبر والمجاهدة. الأخلاق تتغير؟ نعم، مع الصبر والمجاهدة الأخلاق تتغير. قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. والتغيير ده وارد في الحيوان، فرق كبير بين الكلب المعلم اللي بيصيد الجارحة والكلب غير المعلم، بين البازي اللي هو الصقر المعلم والصقر غير المعلم. فإذا كان التغيير وارد في الحيوان فما بالك بالإنسان. 8، عشان ناخد بإيد هذه الفتاة التي هي في هذه البيئة، ان الشاب يركز مع مخطوبته ان قدر الله عز وجل لهما زواج على عدم الخروج من بيت الزوجية لأي سبب كان ان قدر الله لهما الزواج، لان في بنات محترفة يحصل بس يقول لها ليه يا بنت كده، انت مش زعلانه؟ والله لا اكلم مامي. طب كلمي تيتا يا حبيبتي، حبيبتي دي امي واخواتي وبناتي، فتكلم مامي، مامي تقول لها لم هدومك، مفيش هدومك، لم شنطتك وتعالي، وخلي بوابي يوصلك او الخادم اللي عندك يوصلك او ابعت لك السواق ياخدك. ماشي يا حماتي يا سكر. وبعدين ترجع البيئة تاني تنقلب رأسا على عقب. عشان كده بنقول للشاب وانت داخل على مثل هذه البيئة في مخاطرة، ولكن استعن بالله مع الخطوات دي. ان انت تقول لها وتركز معاها على كده، على عدم الخروج من بيت الزوجية لأي سبب كان ان قدر الله عز وجل خلاف بينك وبين زوجك. تسعة، أن يقلل من التردد على أهلها إلا في وجوده. فإذا وضعت هذه الخطة وهي في فترة الخطبة وقبل العقد ووفق فيها فلله الفضل والمنة، بس لابد من اتباع مثل هذه الخطوات، لابد من التخطيط يا إخواني. وأنا قلت حياة بلا تخطيط فشل، بل ده تخطيط للفشل، كون ان انت لا تخطط لحياتك ما ينفعش. واحنا بلا شك بنقول ان كل هذه الخطوات من باب ان هذا احسان اليها واستنقاذ لها من النار، ابتداء لو انها بعيدة عن الله ورسوله عن الطريق، واستنقاذ لها كذلك من هذه البيئة التي تعيش فيها. وبلا شك ان لما يكون المسكن بعيد هيكون ده الأمر يعني أفضل وأحسن، وفي تقليل من وجود المفاسد، وبلا شك ده بعيد عن هذا الجو الفاسد اللي البنت بتعيش فيه، وهذا مما يرجح كفة الزواج من مثل هذه الفتاة. وإحنا عايزين نقول إن مما يؤيد الزواج منها يعني من هذه الفتاة في هذه البيئة ما ذكر في سيرة أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من زواج النبي من أمنا صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت يهودية ثم أسلمت، والبيئة التي تربت فيها مش بيئة كبائر، ده بيئة كفر، ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد هذه الخطوات إن لم يجد الفتى من الفتاة تغييرا وتغييرا ملموسا واستعدادا حقيقيا، ماذا يفعل؟ لا يقدم على هذا البيت ابدا. كلام واضح اهو، عندنا خطوات تسعة نمشي عليها بفضل الله عز وجل، وفقنا في هذا فلله الفضل والمن. عندنا استعداد حقيقي للتغيير لله الفضل والمن. وكل انسان يا اخواني والله العظيم كل انسان فينا بفضل الله عز وجل يستطيع ان يتغير، بس السبب الامر الرئيس في ذلك يكون عنده قناعة داخلية انه سيتغير. انا عارف، يقول انا عارف ان انا هرجع للتدخين، ده ما عندوش قناعة ان هو يتغير. انا عارف ان انا بعد ما البس الحجاب هقلعه تاني، ما عندهاش قناعة داخلية انها ستتغير. يقول والله ده لو خدت ستامول وبرامول ومش عارف ايه الصداع عارف مش هيروح من عندي. ما ده انت لو خدت شيخة الأدوية نفسها لن يذهب عنك الصداع إلا إذا شاء الله أمرا آخر، ولكن بنقول لابد من الاستعداد الداخلي. الشباب يقرأوا كتب كثيرة جدا جدا في التغيير والثقة بالنفس وفن التواصل الفعال ومثل هذا الكلام، ومع ذلك هو كما هو. ليه؟ هو من جوه مش عاوز يتغير. البرمجة بتاع دماغه برمجت على حاجة معينة بنسميها اخوانا البرمجة اللغوية العصبية، وانا بقول لاخوانا 7000 مرة اهو، لا يدخل في دراسة مثل هذه العلوم الا من كان له باع طويل مع العقيدة الصحيحة، عشان يقدر يقاوم كثير من هذه الخرافات والخزعبلات الموجودة عند كثير من مدربي التنمية البشرية. وبقول في قلة منهم عندهم علم بالكتاب والسنة وسيرة النبي، ويجمع ما بين الأمرين، هذه العلوم التي عندهم وما بين الكتاب والسنة، وهذا بلا شك أفضل مليون مرة من غيره، منها نشر دعوة ومنها كذلك نشر مثل هذه الثقافة. والله العظيم يا إخواني، أنا الآن بصدد كتابة مجموعة من الكتب عن التنمية البشرية الإسلامية، وكنت بأصل تأصيل عندي إخواني إن أصل التنمية البشرية ده موجود في الكتاب والسنة وموجود في سيرة النبي. يقول لك صفات القائد، عشان تبقى قائد من صفاتك 1 2 3 4. فقمت قايل للدكتور، يا سعادة الدكتور الله يكرمك، حضرتك بتقرأ سورة الكهف؟ ده احنا موجود عندنا قصة ذو القرنين اللي بنقراها في الناس بتقراها في يوم الجمعة، موجود فيها كل صفات القائد. ليه نستغل كلام جون بول وكلام مش عارف كلام مين وكلام جورباتشوف وكلام طب والكلام اللي عندنا في الكتاب والسنة ده ماله؟ ماله؟ ومواقف النبي كيف كان يتعامل، فن التواصل، كيف كان يتعامل مع زوجاته ومع اولاده، ويتعامل ازاي مع الصحابه، وازاي كان بيتعامل مع اليهود، ويتعامل مع المنافقين، وازاي يتعامل مع النصارى، ويتعامل مع غيرهم. الكلام ده عندنا في الكتاب والسنه. عشان كده بقول لاخواننا من الدعاه، احنا افتقدنا، نرجع لموضوع تاني بس هقول، افتقدنا جزء كبير جدا جدا من الشباب ما نعرفش عنه حاجه، ممن يذهبون الى هذه الدورات. وانا حضرت كثير جدا من هذه الدورات، ودخلت في نقاشات وحوارات وفي بعض الاوقات شيء من الجدل الحسن مع اللي بيتكلمهم. ليه؟ عندهم اخطاء فظيعه. واحد يقول لي ده انا كنت في جلسه التخيل، اختي بتقول جلسه التخيل ده مش عارف، كانت معانا واحده قاعده وسيدنا النبي خدها من ايديها وهي صاحيه، خدها من ايديها وطاف بها الكعبه وعملت عمره ورجعت تاني، ما شاء الله. واحد تاني يقول لي ده ابوها نبي. والله العظيم. واحد ما يعرفش مين البخاري، بيقول لي مين البخاري؟ اسمه ايه البخاري ده؟ قلت له البخاري، البخاري مش عارف البخاري؟ انت عمرك ما سمعت واحد بيقول يا عم احنا غلطنا في البخاري؟ ناس مغيبه. 95% مغيبين من اخواننا بتوع التنميه البشريه، قليل جدا جدا جدا منهم من له صله بالكتاب والسنه. عشان كده بنقول لاخواننا، بقول للشباب يا اخواني لا يدخل الى مثل هذه الدورات إلا من له صلة بالكتاب والسنة وعلى دراية بعقيدة أهل السنة والجماعة، يبقى ثابت فيها ثبوت الجبال الرواسي. عشان لما تسمع بعض واحد بيقول لي ده الطاقة مذكورة في القرآن، فين يا عم؟ قلت له هل اللي أنت بتقصده ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ أنا ربنا يفتح عليك، دول يفتح عليك أنت. ليه؟ دماغه فهم الفهم هذه الآيات فهم مغلوط. فهم مغلوط يا إخوان. فعاوزين نقول يا اخوان، نرجع بس تاني، احسن الله تعالى اليكم، الله المستعان. بنقول للشاب الجميل السكر ده اللي انا سكر ده، انت عسل ابيض مش كده يا ابو عمار؟ بنقول للشاب الطيب حبيبنا ده، حاضر يا قمر، حاضر، الله يسعدك يا رب ويبارك فيك ويحفظك. انت متجوز؟ يا رب يجوزه ونخلص منه. بنقول للشاب حبيبنا الطيب دوت اللي ذهب الى مثل هذا البيت، عليك بهذه الخطوات اللي احنا قلناها بفضل الله تعالى. الفتاه عندها استعداد للتغيير واستعداد حقيقي، وحصل فعلا يحصل فيه نوع من التغير، يبقى لله الفضل والمنه، حاجه جميله جدا جدا جدا. ما كانش ذا انت النهايه، اترك بقى البيت، اترك هذا البيت واذهب الى غيره. هيقول ان شاء الله تعالى باذن الله، انا متاكد انها بعد الزواج ستتغير. ما تحلمش كتير الله يكرمك، واسمع كلام اخوك وحد مخبر شويه في مثل هذه القضايا. المراه ان لم تتغير في البيئه التي فيها في الغالب لن تتغير. عشان كده بقول لحضرتك اوعى تقول لي هتلبس الحجاب بعد الجواز، وهبطل سماع موسيقى واخذ من حواجبها ولبس بنطال وبنطلون، يعني لبس بنطلون ولبس البوت بعد الجواز. سيبنا من القصه دي، اسمع نصيحه اخوك لله، والله قد تؤثر عليك انت، وهذا في الغالب، خاصه لو انها صاحبه جمال ودلال. وانا عايز اقول للشاب بقى حبيبنا ده اللي بدور على حاجة واو، كان شاب بيقول لي كده، بقول له انت عايز تتجوز؟ قال لي نفسي والله. قلت له طب قول لي المواصفات. قال لي عاوز حاجه واو. فقلت له واو، احنا يا ابني عندنا في اللغه العربيه واو حرف الواو. قال انا عاوز حاجه واو. فبسال بقى الشباب على واو، فقام قايل لي يعني حاجه واو يعني. فالشاب نصيحه بقى، الشاب اللي قاعد يدور بقى على البنت الجميله جدا اللي عاوز يتباهى بيها في العائله ويقول لكل الناس ما حدش جاب واحده زيي، احفظ الجمله دي وهترجمها لك في كلمتين: الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. وانا رايح اجيب يوسف ابني من المعهد، لقيت شاب راكن على سياره، بنت راكنه على سياره ورفع رجليها، والشاب بيربط لها الجزمه، والله العظيم كده لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشاب عاشقها، فالامور عنده ده امر طبيعي جدا. انا شفت استنكرت، هو عنده امر عادي جدا خالص، مفيش مشاكل خالص. ليه؟ هو في نظر البنت جميله جدا. الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. يبقى هي قاعده بتستشور بالاستشوار بقى لها ساعتين قدام المرايه، وبتضبط في حواجبها، وتحط تلبس لانسز ومش عارف، وبتعمل ايه، ويقول لها طيب الفطار، تقول له الفطار، يا ظهري، ما هو جمال فتان يعقبه دلال فتان، وهتجيب لك مشاكل لا حصر لها. ماشي معاها واحد يعاكسها في الفرح من الافراح، واحد يقول لك ياه ايه يا ابني ده، ده انت واقف، وقعت واقف كما يقولون، هتجيب مصايب لنفسك. عشان كده بنقول الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. كان بعض الفقهاء بيكره التزوج من المراه صاحبة الجمال الفتان ده، وطبعا ده أمر بعيد عن النصوص، ولكن بنقول كانت علته في ذلك إن هي لربما صارت فتنة لزوجها ولغير زوجها. فصلنا، حاضر، فصلنا تفصيلا لله الحمد والمنة في مسألة إن الشاب يتقدم إلى فتاة صالحة أو غالب ما عندها تدين والخلق الحسن من مثل هذه البيئة اللي هي البيئة الفاسدة، وقلنا له اعمل ايه؟ عندنا 9 خطوات نمشي عليها، واسمع الحلقه مره واثنين وثلاثه، عاوز تفرغ فرغ، او والكلام ده كله موجود في كتاب العطر الفياح من الخطبه والنكاح، تكلمت عن ذلك بشيء من التفصيل. طيب، اخر حاجه اقولها، كتاب العطر الفياح، سامحوني يا اخواني، اهو كتابي العطر الفياح من الخطبه والنكاح، موجود في مكتبة دار ابن الجوزي، وفي اخر الكتاب مسابقه، عملت مسابقة على الكتاب إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تنتهي المسابقة في 30/5. المسابقة الموجودة في الكتاب تنتهي في 30/5. كتبت العناوين، عناوين الدار اللي دار ابن الجوزي، أرقام التليفونات، كيفية الاشتراك في المسابقة، وبإذن الله عز وجل جوائز المسابقة، كل كتب التي أصدرتها عن دار ابن الجوزي ستهدى لمن أجاب على هذه الأسئلة الموجودة. هنعمل قرعة على الهواء مباشرة بقناة الندى، وبإذن الله تعالى سأرتب مع الإدارة إن احنا نوزع الجوائز على الناس مباشرة على الهواء مباشرة، وفي حضور إن شاء الله تعالى بعض إخواننا من المتخصصين في مجال الأسرة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، أن يسدد خطاكم، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. لا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. الرجال اغتسل غسل الجمعة أحسن الله تعالى إليك، البس أجمل ما عندك من الثياب، ضع أفضل ما عندك من الطيب، اذهب إلى المسجد مبكرا، أنصت لسماع الجمعة، عندنا ساعة إجابة الراجح على أنها من بعد صلاة العصر في يوم الجمعة. لا تنسى أن تدعو لنفسك ولإخوانك وأحبابك، وتسأل ربك عز وجل أن يجمع شمل المصريين، بل ويجمع شمل الأمة المسلمة، وأن يعصم دماءنا وأموالنا وأعراضنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم أنزل على أهل مصر رحماتك وخيراتك وبركاتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.